اسمع عسل بالذمة مديرة ملهمة كبيرة حق الغرام اللي بالأفلام. شعب حبه بفطرية الميزة حصرية فينا فينا لو بعد عام. الكويت شي مثلها ما فيه.